بسم الله الرحمن الرحيم. على من نشكو؟ إلى من نذهب؟ والله لا تغفر ذنوبنا حكومة ولا دولة ولا منظمة ولا هيئة ولا كيان، ومن يغفر الذنوب إلا الله. اعترف بالاقتراف تدخل على ملك الملوك. اعترافات. كان يقوم في الليل يقول: اللهم إني ظلمت نفسي. ماذا نقول لسجلاتنا وأنفسنا وأكبادنا؟ اعترافات. يبكي في آخر عمره يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين. اعترافات. إنني أعلم من نفسي من الذنوب ما لا تعلمونها. كان يبكي عند المقام، قال: إن لم تقل عثرتي فمن يقل عثرتي؟ نحن قوم مساكين، لولا ستر الله علينا افتضحنا. اعترافات. أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المساكين في مجموع حالاتي، والله ما لي من عمل أرفعه إليه، وليس لي وسيلة إلا كرمك، وليس لي دعاء إلا جودك. إن كنت تظن أن في الجمع أسوأ مني ومنك فقد هلكنا. بكى في الليل وناح واعترف بين يدي ربه على سجادة الصلاة وقال: يا رب، أما ترحم شيبتي؟ أما ترحم ضعفي؟ أدعوك دعاء المسكين الفقير الذي ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه. قوي مجيد، لطيف جليل، عظيم حميد. رأيت الملوك وإن عظما، فإن الملوك لربي عبيد. وأي منيع يفوت الفناء إذا كان يفنى الصفا والحديد. وأي منيع يفوت الفناء إذا كان يفنى الصفا والحديد. ألا إن رأيا دعا العبد أن ينيب إلى الله رأي سديد. أخرج مكشوف الرأس، أخرج ذليلا، مرغ أنفك في التراب أنت والناس، وادعو الله واعترف كما قال أبونا وأمنا: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. من يعتق الرقاب؟ اعترافات. كل يعترف في سكرات الموت، لكن أحسن الاعتراف أن تعترف وأنت صحيح شحيح. مشيئة تنفذ فتكسر الحديد وتبلج الصخر وتصدع صم الجبال. لا إله إلا ذا الجلال، ولا نعبد إلا من إليه المآل جل في علاه. اليقين. المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم اعترافات لفضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله ليلتكم، عمر الله أوقاتكم، آنس الله وحشتكم، جمعنا بكم في الفردوس الأعلى. جئنا لنعظم من يستأهل التعظيم، أحمده حمداً يعادل البحار ويملأ القفار. ولو وزن بالرمال لرجح بالرمال، ولو عودل بالجبال لا رجح بالجبال. يرضي ذا الجلال، لا إله إلا هو على كل حال، ولا نعبد إلا إياه وإليه المآل. وأصلي وأسلم على الشريف يوم يذكر الشرف، وعلى المجد يوم يذكر المجد، وعلى رسول الحمد يوم يرتفع الحمد، وعلى المعصوم يوم لا عصمة إلا له من سائر الناس، صلى الله عليه وعلى آل بيته وسلم تسليما كثيرا. اعترافات. قبل أن أبدأ دعوني لحظة من الزمن، اسمحوا لي لننتقل آلاف السنوات، اسمحوا للعقل أن ينفذ في الدهر، واسمحوا للذاكرة أن تنتقل مع الأيام والليالي. لنعيش مع شيخ كبير احدودب ظهره، ذهب بصره، جف دمعه، شكى حزنه على الله. أتدرون؟ شيخ فقد ابنه 40 سنة، لا يدري هل مات، هل حبس، هل سلب، هل اضطهد، هل قتل، لا يدري. شيخ كبير كان يعيش على حب هذا الابن وضميم هذا الابن وشميم هذا الابن، ثم يسهر الليالي فيقوس ظهره وتبيض عيناه وهو كظيم. أتاه جيرانه قالوا: يا يعقوب، ألا نواسيك؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أتاه خلانه قالوا: اختر من أبنائنا ما شئت. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. بكى في الليل، وهذا الشاهد رواه الحاكم في المستدرك، وناح واعترف بين يدي ربه على سجادة الصلاة وقال: يا رب، الرب يوم تنتهي قوة الدنيا، الرب يوم ينتهي مال الدنيا، الواحد الأحد يوم ينتهي الخلان والإخوان والجيران والأعمام والأخوال. على سجادة الصلاة قال: يا رب، أما ترحم شيبتي؟ أما ترحم ضعفي؟ ذهب بصري ورق عظمي وفقدت يوسف وإخاه، ردهما علي. فسمع هتافا يقول، اسمع الهتاف الرباني هكذا في المستدرك. الآن رحمه الله، الله يرحم الدموع، الله يرحم المتضرعين والذليلين والمعترفين، الله لا يدخل عليك ما قاله العلم إلا من باب الفقر، تأتي وأنت فقير وعبد وذليل وحقير ومحتاج. أنا وأنت نأتي بلا ألقاب ولا أسماء ولا قبائل ولا أسر، نأتي ذليلين حقيرين خائفين لندخل باب الكرامة. أما من يأتي وقد رفع أنفه أو افتخر أو تشرف فيطرد، ما في بساط العبودية فخر. الآن يأتي الفرج. كان صلى الله عليه وسلم يدعو يوم الفرج في عرفة، يقول: أدعوك دعاء المسكين الفقير الذي ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه. الآن يأتيك الفرج. إذا أردت المغفرة للذنب فذل واخشع واخضع وتمسكن واعترف، كما يقول ابن تيمية: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. ويقول أحد العباد في بغداد: والله ما لي من عمل أرفعه إليك، وليس لي وسيلة إلا كرمك، وليس لي دعاء إلا جودك. وقال الفضيل بن المبارك يوم عرفة: إن كنت تظن أن في الجمع أسوأ مني ومنك فقد هلكنا. فلما ارتفع دعاء يعقوب وحنينه وأنينه في آخر الليل ساعة التنزل الإلهي، الآن يأتيه الهتاف من الواحد الأحد. لكن اسمع الهتاف كما رواه الحاكم، يقول: سبحانه، بعد ما رأى هذا الشيخ منقى، سبحان الله إذا فقد الشيخ ابنه وفلذة كبده، سبحان الله إذا مرت السنون بالإنسان كيف تغيره، بصر ذهب وظهر احدودب ووجنة ملت البكاء وقلب سافر مع الدموع. قال الله: يا يعقوب، ارفع رأسك من على المحراب، يعني من السجادة، وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي، لو أن ابنيك ميتين لأحييتهما لك. وهما أحياء في مصر، يقول من العظمة، ليس سأعيدهما، أحييهما. وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي، لو أن ابنك ميتين لأحييتهما لك وأعدتهما لك. وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي، لأجمعنك بيوسف وبنيامين. هذا هو القرار، تقضون والفلك المسير ساخر، وتقدرون فتضحك الأقدار، مشيئة تنفذ فتكسر الحديد وتبلج الصخر وتصدع صم الجبال. لا إله إلا ذا الجلال، ولا نعبد إلا من إليه المآل جل في علاه. إذن اعترف بالاقتراف تدخل على ملك الملوك. يقول عمر بن عبد العزيز لأحد ولاته وقد شكى إليه الجد في العراق: أخرج إلى الصحراء، أخرج مكشوف الرأس، أخرج ذليلا، مرغ أنفك في التراب أنت والناس، وادعوا الله واعترف كما قال أبونا وأمنا: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على من نشكو؟ إلى من نذهب؟ والله لا تغفر ذنوبنا حكومة ولا دولة ولا منظمة ولا هيئة ولا كيان. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من يعتق الرقاب؟ الرب، رب الأرباب، مسير الأسباب، المعطي الوهاب جل في علاه، تحدى الخليقة وجل في الطريقة جل في علاه سبحانه وتعالى. ثم قال للناس: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فيقول: عليكم بهذا الدعاء، دعا به آدم وحواء فغفر الله ذنوبهما. ويقول إبراهيم وهو عابد، أحسن ترجمة لإبراهيم أن تقول كذا: عابد الرحمن، مكرم الضيفان، مكسر الأوثان، مطفئ النيران. أربع جمل احفظها وسجلها في سجل خلود قلبك: عابد الرحمن، مكرم الضيفان، مكسر الأوثان، مطفئ النيران. هذا الخليل يبكي في آخر عمره يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين. سبحان الله، جهادك، هجرتك، تعذيبك، بلاؤك الحسن، دعوتك، علمك، تفكيهك للناس، كلها ذهبت والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين. سار محمد صلى الله عليه وسلم بالموكب، سار بالقافلة إلى تبوك، حيث الصحراء، حيث الجوع، حيث الظمأ، يقتلع أقدامه في شدة الحر بأبي هو وأمي، لا مثلجات ولا مكيفات ولا مشروبات، عليه الصلاة والسلام يجاهد وهو ظنيا متعب، فيأتي الوحي من السماء وقد قتل أصحابه وقد مزق جيشه، فيقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، يقول ابشروا تبنى عليكم، غفرنا ذنوبكم، المنة لله. حياته صلى الله عليه وسلم تنتهي ب23 سنة كلها دموع ودماء وهجرة وجهاد وأمر ونهي ودراسة وخطابة، ثم يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ندري أنك سهرت لكن سبح واستغفر، ندري أنك تعبت لكن استغفر وتب، ندري أنك جاهدت لكن تب إلى الله، ندري أنك حضرت بدر وأحد والأحزاب، فتحت مكة، بنيت الدولة، وأسست المجتمع، وأقمت الحضارة الإنسانية، وبنيت العدل، ودخل دينك القارات الست، لكن المنة لله، استغفر، استغفر وتب. هذا هو الاعتراف، وعرف ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يقوم في الليل فيقول اللهم إني ظلمت نفسي. ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول لسجلاتنا وأنفسنا وأكبادنا إذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت؟ أنت تظلم نفسك، ولو كان الطهر هيكلا لكنته أنت، ولو كان العدل إنسانا لكان في شامتك، ولو كانت الرحمة رمزا لكان في قامتك أنت، وأنت قطرة الرحمة التي تنزلت بها النعمة المسداة والرحمة المهداة على البشر. يقول ظلمت نفسي ويبكي عليه الصلاة والسلام، يلح. تقول عائشة التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فوجدته كالثوب ملقا ساجدا قد صف قدميه يبكي ويقول اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يأتيه أبو بكر ليتعلم حديثا واحدا من الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول علمني دعاء يا رسول الله. أبو بكر يوم تكتب تاريخ الأمجاد ويكتب تاريخ الصلحاء والعلماء والأولياء، اجعل أبا بكر في المقدمة، إذا أتى الصادق الصديق فهو أبو بكر. قال ابن القيم ألبسه الله لباس الصديقية فلا يذكر في العالم الصديق إلا هو، فالذي جاء بالصدق محمد، والذي صدق به أبو بكر، والذي تقدم الصفوف حتى بايع أبو بكر، والذي تقدم الأجيال والتاريخ والشعوب أبو بكر. يأتي يقول علمني دعاء، هذا صاحب المواقف المشهودة، منفق المال، مطعم المساكين، صاحب الهجرة، صاحب ليلة الغار، صاحب الجهاد، صاحب الكلمات المشهودة، المحنة، يوم الردة، يوم السقيفة، كلها له في ميزانه. قال علمني دعاء. قال في الصحيح قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر، فكان أبو بكر يقول هذا ويبكي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أتيت أقول لكم دعونا نعترف هذه الليلة لحظة من العمر، قد يهون العمر إلا ساعة وتضيق الأرض إلا موضع، أعترف أنا وإياكم اعترفنا بما اقترفنا، أذنبنا وأخطأنا، فاعف عنا يا ربنا، شهدنا على أنفسنا أننا قصرنا وأسأنا، أمرت فما تمرنا، نهيت فما انتهينا، أنعمت فما شكرنا، فماذا نفعل؟ اعف عنا واغفر لنا وارحم. قافية الأولياء كل يعترف، يصل إلى باب العظمة فين تصور كيانه وبشريته ونفسه ونقصه وذنبه، فيقول سلمنا واعترفنا. موسى عليه السلام يقتل نفسا ثم يهتدي وينزل الله عليه الرسالة ويجاهد في سبيل الله، قال رب اغفر لي فغفر له، فيمن الله يقول يا بشرية يا قوم غفرنا لموسى، وهو صاحب المواقف المشهودة الذي نذر دمه مرات كثيرة ضد الطاغوت حتى نصره الله سبحانه وتعالى. إذا كنت بين الحيطان وأظلم عليك الظلام بين الجدران وتولى عنك الإخوان والجيران والخلان، فاهتف يا رحمن يا ديان يأتيك إسعاف المنان. رسائل في السحر خير من مجلدات تؤلف البشر، ودمعات تقطر على خدك أحسن من بحور في فضاء العابثين. وهمسة باعتراف آه خير لك من خطب تدبج في مدح الفاشلين، لأنك تتعامل مع رب العالمين. يقول ابن كثير: والله قام أحد الوعاظ في بغداد يعظ الناس فيقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال أحد الصالحين في المسجد العباد: أعد. قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: أعد. قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: بلى قد أذن لهم. قال: ثم رمى نفسه فحركوه فوجدوه ميتا. هذا بهذه الطريقة. قاله ابن كثير والذهبي: ولا ينكر هذا منكر. ابن تيمية في الفرقان يقول: صلى المصلي في الحرم فقال: وقفوهم إنهم مسؤولون. كلام من هذا؟ كلام الواحد الأحد. يقول: للمجرمين العتاة الذين خالفوا المسجد، قاطعوا القرآن، حربوا الملة، دافعوا الشريعة، يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. يقول: في العرصات قفوهم، اسألوا هؤلاء الأوباش، اسألوا من أعطاهم النعم، العينين والشفتين والرجلين واليدين، قفوهم، سألوهم لما؟ فوقع العلي بن الفضيل بن عياض ميتا، وحمل بعد الصلاة ودفن. لا تسأل. قرأت لابن الجوزي يقول: كأحد الوعاظ على المنبر أخذ يعظ الناس فوجد البكاء في المسجد فصاح وبكى ثم قال: آه سيدي علل الفؤاد العليل وحيني قبل أن تراني قتيلا، إن تكن عازما على قتل روحي فترفق بها قليلا قليلا، ثم اتكى عند المحراب فمات. نحن لا نقدر هذه القصص لأننا نعيش في عالم آخر وجو آخر وبعد آخر وأشياء أخرى. يقول المتنبي: لا تلم على هذا الذي يفعل هذا، لا تلمه، لم تدخل مشاعره، لم تسفر في عواطفه، لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. وأما يونس فقد التجأ إلى ظلمات ثلاث فاعترف بما اقترف فنجاه الله. قال أهل العلم: والله لقد أحسن كل الإحسان لأنه اعترف بما للديان من عظمة فنجاه الله. لكن بما اعترف أقل: أنا نبي؟ أنا رسول؟ أنت أرسلتني؟ أنت شرفتني؟ لا. ابن القيم يقول: استخدم ثلاث كلمات لكن احذر أن تقول لي أو عندي أو أنا، فإن أنا قال فرعون فهلك، قالها إبليس أنا خير منه، وقال فرعون أليس لي ملك مصر، وقال قارون على علم عندي. أن تقول أنا المقصر، أنا المخطئ، أنا المسيء، أنا المقترف، وقل عندي ذنوب، عندي خطايا، عندي زلات، وقل لي إساءات، لي فجرات، لي غدرات. فقال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فسجل أركان العبودية، وفي العبودية تمام الحرية، التوحيد والاعتراف بالاقتراف وتنزيه الباري، فنجاه الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يغفر المعترف ويغفر المستغفر. والله عز وجل يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من عندي كله كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. عند هذه الوقفة رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يستغفر ربه ويتوب إلى مولاه، فيبشره الله بكرامات لم يسمع التاريخ بمثلها. جاهد ودعا وأنذر وأمر ونهى وعاد من الحديبية صلى الله عليه وسلم وفيه من الهم والغم الله به عليم، صده المشركون لا يفتح مكة، فعاد على الناقة فأنزل الله. والله ما سمعت في المبشرات والبشريات بمثل هذا المقطع. والله لو أن في قلوبنا حياة لتأمننا هذا الكلام الذي يرفع الرأس ويجعل قداس العبودية في القلب كجبل أحد. يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الجائزة الأولى، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. قال: فجمع له الفتح وغفران الذنب وإتمام النعمة والعزة والنصرة، وهي كلها ترفع عند ربه ومولاه، لأن الدنيا عرضت له فما قبلها عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: وأحوف الناس وأكثرهم اعترافا لربه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبكي صلى الله عليه وسلم، وكان يستغفر في المجلس أكثر من 70 مرة، وكان ربما استغفر في اليوم 100 مرة، وكان يكرر صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب عليه إنك أنت التواب الرحيم، وكان يقول: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وكان يقول كما في حديث شداد في البخاري سيد الاستغفار أن يقول أحدكم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال هذا من الصباح موقنا به دخل الجنة، ومن قاله قبل أن يمسي موقنا به دخل الجنة. هذا سيد الاستغفار، لأن فيه توحيد واعتراف بالاقتراف، وفيه استغفار وفيه تعظيم للباري، وقرن فيه بين التوحيد والاستغفار كقوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول أهل العلم: وكان الصالحون يستغفرون، كل مستغفر على درجته وعلى مرتبته، فأكثر الناس استغفاراً لربهم أكثرهم قرباً منه جل في علاه. قال الحافظ ابن كثير وقال غيره: دخل أحد العلماء في الحرم فاقترب من الكعبة نون العين الأسود التي عظمت في الإسلام وقبل الإسلام، التي انطلق من عندها النور، التي أذن منها بلال يوم الفتح، أذن أذان الفتح والانتصار وأذان الحق وأذان الإسلام. اقترب هذا العالم من أستار الكعبة فقال: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك. قال: ثم تأخرت إلى المقام فتذكرت هول الشهادة، هول السيف إذا وقع. قال: فأردت أن أعود فأنقذ المسألة وأقول: يا ربي أقني، لأن البيعة تمت، ومن أقال مسلما بيعتها قال الله عثرته. قال: فلما سألته أظنه كان عنده حماس وكان عنده حب ورغبة في الشهادة، فلما تعلق بأستار الكعبة قال: أسألك الشهادة. فلما سأل رجع إلى المقام فرأى إخوانه وزملاءه، وتذكر الحياة وتذكر الموت والدم ونزول الرأس، قال: والله أردت أن أخطو خطوات وأرجع إلى الكعبة وقل أقني البيعة، أسألك لا أترك أموت على فراشي. قلت: لا والله ما دام رفعتها كلمة عنده لا أعود فيها أبدا. وبينما هو يطوف إذا بالقرامطة دخلوا البيت، فتناوله أحد بالحربة من خلف ظهره، لأن الله علم أنه صادق وأنه يريد الشهادة في أحسن مكان وأحسن زمان بجانب بيت الرحمن وبجانب كعبة الديان، فنتقه بالحربة فخرجت من أضلاعه، فإذا الدم يطش في الأرض، فوقع على جنبه وهو يقول: ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا. فحي الله تلك الميتة، وحي الله ذاك المكان، وحي الله ذاك الزمان، لأنه صدق مع الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا المعترف: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إخوتي في الله، كل يعترف في سكرات الموت، لكن أحسن الاعتراف كما قال أبو معاذ: أن تعترف وأنت صحيح شحيح. قام يستسقي بالناس في بغداد وهو الواعظ الشهير الذي شرح كلامه ابن تيمية، فلما أصبح الناس أمامه في الصحراء يريد رضي الله عنه أن يستسقي بهم. كيف نسقى وقلوبنا قاسية؟ كيف نسقى ودموعنا ما نزلت من عيوننا؟ إذا أردت أن ينزل القطر من السماء فنزل الدموع من العين الصماء البكماء الجوفاء. إذا أردت أن ترحم فارحم من في الأرض. فنزل دموعه ودلف على الناس واستقل المنبر وقال مقطع من آية فقط، ولم يزد على ذلك، يكرره ويرفع صوته، قال: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. ما هو الشاهد؟ الاعتراف. يقول: اعترفوا، اعترفوا الآن. قال: اعترفوا. قالوا: اعترفنا. قال: استغفروا. قال: استغفرنا. قال: اللهم إن الآن، الآن، الآن، كسحرة فرعون لما تابوا، انزل القطر ارحمنا. قالوا: والله ما تحركوا ولا مشوا ولا خرجوا، وإذا بغمامة تملأ السماء وتنزل الغيث. هذا أبو معاذ الرازي، نقل عنه الأئمة قوله، يقول: إذا جئت عند ربي يوم القيامة فقال: ما لك يا عبدي، ما غرك بي؟ كيف اغترت بي؟ ما غرك بي؟ قلت: برك بي. عالم يمني الشوكاني صاحب البدر الطالع يقول: كنا في شبابنا أصابنا قحط في اليمن، رحم الله اليمن وأهل اليمن، قال: حتى رأينا الدخان على الجبال، لا ينزل الغيث إلا الله، حتى يمدح نفسه سبحانه، ذكر نفسه وأوصافه العجيبة. لو كنا نقرأ القرآن وكنا نخفف من وقت الجرائد والصحف ونطالع المصحف شوية، مع احترام، كنا عندنا خوف وخشية واحترام لأنفسنا وتاريخنا ومجدنا لهذا التاريخ المشرك كتاب ربنا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر نفسه، مدح نفسه، قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. اسمع الولي والحميد، يقول الولي قال ينصر من استجار به، والحميد يشكر من أتاه، فسمى نفسه كذلك. قال ابن تيمية: وقد حسن أبو داود حديث: ينظر ربك إلى عباده أزلين قنطين، يعني من الغيث، أنا وإياك من عندنا، من نحن أصلا، يتوقف الغيث عنا، الماء عندنا، فيدور الواحد في بيته كالسمكة في الكوب، لا يدري ماذا يفعل، ليس بيده السحاب ولا البرق ولا الرعد ولا خزائن السماوات والأرض. قال: ينظر ربك إلى عبادي أزلين، يعني يائسين قنطين، فيظل يضحك. هذا لفظ أبي داود. يعلم أن فرجهم قريب فينزل الغيث. قال الشوكاني: فاستسقينا فما سقينا، لأن حين تستسقى الأمة فما تسقى. قد جربنا في مرات كثيرة، خرجنا يوم الخميس، ثم خرجنا يوم الاثنين، ثم خرجنا في عطلة الربيع، ثم خرجنا في الصيف، ثم خرجنا بعد رمضان، وما جانا شيء. لماذا؟ لأن عندنا ربا، وعندنا غش وزور وظلم وقطيعة رحم وعقوق والدين ويمين غموس حجابناها. قال واحد الحاتم الأصم: والله دعوت 8 سنوات فما أجيبني. قال: والله إنك سددت طريق الإجابة بكتل من الذنوب، صخور وضعناها، فالمفتاح ضايع والباب مكسور، وما اهتدينا وقطعنا الحبل، وأتينا نسحب البشوت بسيارات فاخرة ونقول: اسكنا أغثنا، اسكنا أغثنا. وأين القلوب؟ الدعاء بالقلوب. قال: ما كلت الأمور، المفاتيح ما وجدت. صلى بنا يقول قاضي ما صلح، صلى ثاني ما صلح. هي ليست بالمناوبة هي، ولا بالاقتراع، وليست بالغرف التجارية بالانتخاب، هي بالولاية، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بالصدق. قال: فذهبنا إلى ولي كبير في صنعاء، قلنا تكفر. هذا من لغتي أنا، سامحوني، ما قالوا الشوكاني، يعني شدت الأمور، يعني ضاقت السبل. الله الله فينا، اتق الله فينا. قال: ابشروا، لكن قبل ما أخرج تصومون غدا جميعا، وتخرجون بالمواشي معنا، واخرجوا بالأطفال خلهم يبكون. فخرج وطلع على جبل هناك فصلى بهم، فلما صلى أمسك لحيته، شيخ كبير زاهد عابد صائم قائم، قال: أسألك بشياباتي، ارحم شياباتي، وبكى. ثم نظم قصيدة ما ترك أحد حتى أبكى. قال الشوكاني: والله ما انصرفنا حتى غطت غمامة السماء فأبرقت وأزبدت وأرعدت وأنزلت الغيث، ورجعنا وإن القوي منا يزحف من السيل. يقول هو بيمدح الله سبحانه وتعالى، قصيدة طويلة اسمها درة التوحيد، يقول: لطائف الله وإن طال المدى كلمحة الطرف إذا الطرف سجى، كم فرج بعد إياس قد أتى، وكم سرور قد أتى بعد الأسى، سبحان من يعفو ونهفو دائما، ولا يزل مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطأ. ابن المنكدر يقول: استسقينا في المدينة، ولي عابد، لكن المفاتيح تختلف، عندك مفتاح من الدعاء والذل. والله رافقت أناس من باكستان ومن البنغال ومن شعوب يبكون بكاء ويستجيرون ويدعون، وعرفت أناس لهم جاهات وبيوت، والواحد منهم قلبه أكسى من الحجر، حتى إذا كلمته من السنة كأنك تكلمه من قفاه، لا يسمع ولا يعي. إذن الولاية طريق بلال، بلال الحبشي في جنات النعيم، أبو لهب القرشي في نار تلظى. الولاية عبودية ذل. قال ابن تيمية في توقيع له: تمام الحرية في العبودية. قال ابن المنكدر: استسقينا في المدينة كثيرا فما سقينا، فأتيت في الحرم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المحرم النبوي، فصليت في آخر الليل فرأيت رجلا أسمر، بل قال أسود، أتى إلى الروضة فصلى ركعتين. قال: أسألك بالسر الذي بيني وبينك أن تغيثنا في المدينة. قال: والله ما أتى صلاة الفجر إلا وبرق البارق ورعد الراعد ونزل الغيث. قال: فعرفت مكانه، هذا ذكر الذهبي، وذهبت إليه فإذا هو ساكن في بيت في طرف المدينة، فعرفت بيته ثم رجعت. ولما أصبح الصباح أتيت إليه فأتيت وإذا هو يصنع القدحان، القدح هذه يعني الأكواب، يعني الجفان من الغرب، من الزان، من الشجر، يصنعها يعني يقدمه، يعني نجار. قلت: أسألك بالله ما هو السر الذي بينك وبين الله؟ قال: دعني، أين كنت أنت؟ قال: قلت: سمعتك البارح وأنت في الروضة تبكي وتقول ذلك. قال: وتكتم علي؟ قلت: أكتم علي. قال: عهدي، فعهدته. قال: بالذي أحياك لا تخبر عني حتى أموت. قال: قلت: والله ما أخبر عنك حتى أموت. قال: بيني وبينه سر، أنه كل أن كل ما أمرني به أن أتمر به، وكل ما أنهاني أن أنتهي عنه، وإذا سألت أن يعطيني. قال: فوالله ما سألته مسألة إلا أعطاني، وما خرجت معكم في الصلوات لأنكم قطعتم الأرحام وعققتم الوالدين وكذبتم وطففتم في المكان إلى آخر ما قال. قال: فجعلت السر بيني وبينه فنزل الغيث. هذا هو الرحمن الرحيم. يقول أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي: وقد يوجد عند أهل الكبائر من الذلة إذا تابوا إلى الله عز وجل ما لا يوجد عند بعض العباد، لأن بعض العباد يعبدون ولكن ما يعترفون بالذنوب، يصلون ويصومون تجد عندهم من العجب، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. وقد قلت في بعض المحاضرات قصة وقعت، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. وقد قلت في بعض المحاضرات قصة وقعت قريب من الرياض قبل عشرات السنوات، وهي ثابتة ثبتها العلماء، أن أهل قرية من قرى الرياض خرجوا يستسقون ربهم، فتعرف من حرص بعض الناس مطوع يعني حريص، لكن ما يعرف حدود الشريعة، ما يعرف أن الله يعفو ويسامح ويغفر الذنب ويتجاوز ويستر. قال لجماعته: سوف نخرج غدا للاستسقاء، وأنت يا فلان الشاعر، فلان شاعر معهم يقول محسن الهزاني شاعر مشهور نبطي عامي صاحب ربابة وتعرف يغني وينشد، يقول: لا تخرج معنا، زعما منها أن الله يعني لا يغيثهم وهو فيهم، وإلا فالواحد الأحد يغفر الذنب ويستر ويتجاوز جل في علاه. قال: هو لابد يدافع عن نفسه من طرف المسجد. قالوا: يا جماعة الخير، تذهبون غدا وانت يا محسن الهزاني طلبناك ما تخرج معنا. الله الله تبقى. قال: روح الله لا يغيثكم ولا ينزل عليكم القطر، لأنه لابد ينتقم لابد يرد. وخرجوا واستسقوا، لكن أين الاستسقاء؟ أين الذلة؟ أين الاعتراف؟ أين الخشوع؟ وفي اليوم الثالث خرج بأطفال القرية، هو محسن الهزاني، وجمع الأطفال هذول الصغار الوراعين ونزل وأتى بنشيد وذهب إلى المصلى وهتف الواحد الأحد ونادى: لا تشتكي يا واحد إن بات مهموم، ترى الفرج عندك تراب الحزامي، وإن كان عينك خالفت لذة النوم انته تنام وخالقك ما ينامي، اللهم منهم ردوني وقالوا إنك ما تغفر لي، اللهم غثنا يا ربنا، جينا ذليلين ومعترفين ومقصرين وأنت أرحم الراحمين. فنزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ورأيت في الاعتراف لابن رجب أن رجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنا رجل مقراف للذنوب. قال: تب إلى الله. قال: فأعود. قال: تب إلى الله. قال: فأعود. قال: تب إلى الله. قال: إلى متى يا رسول الله؟ قال: إلى أن يكون الشيطان هو المدحور. إلى أن يكون هو الشيطان هو المدحور. وحسن الحافظ بن حجر حديث: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. نحن نذنب ونخطي ولكن نأتي إلى رب الرحيم، في الحديث القدسي عن أنس وهم 40: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرب بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. أبشروا بشرط: اعترفوا، استغفروا، أنيبوا، تذللوا له سبحانه وتعالى، سوف تأتيكم الرحمة والرضوان. ذكر الإمام أحمد في أول مسنده أن رجلا لقي رسول الله عليه وسلم في طريق المدينة على ناقة، فقال: يا رسول الله، بما تدعو؟ لما تدعو؟ قال: أدعو إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: فإن شهدت ذلك واتبعتك قال لك الجنة. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: ثم مال الرجل، يعني ما نزل على البعير، فدخل خف بعيره في ثقب في الأرض فنكسه بعيره فوقع على جمجمة رأسه، بسند صحيح، فمات الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: تناولوا الرجل، والذي نفسي بيده إني أرى الملائكة تدس في فمه من ثمار الجنة. هكذا في اللحظة الأولى بسند صحيح، هكذا: والذي نفسي بيده إني أرى الملائكة تدس في فمي من ثمار الجنة. أنا ليتني أنا وياك نعيش لحظة فقط دقيقة بالمسائل التي يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت الآن أو نظرت أو شاهدت، التي في الغيبيات يعني من أخبار الجنة. مثلا عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو يقول: والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظله بأجنحاتها حتى رفعته، والذي نفسي بيده لقد رأيته تنغمس في أنهار الجنة الآن، والذي نفسي بيده إني أراه يغسل بين السماء والأرض حنظلة. هذه شهادات تعلق على براويز القلوب حتى يلقى بها علام الغيوب جل في علاه ليغفر بها الذنوب. هذا مسألة الاعتراف في الإسلام. وقال أهل العلم: وقد توالى الاعترافات من الصالحين، ورفض الأشقياء والأدعياء أن يعترفوا بذنوبهم وأن يستغفروا ربهم، وقد مهد لهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طريق العبودية والاستغفار. فإن الذي علمنا الاستغفار رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية في المجلد العاشر: لا بد للعبد أن يستغفر، يوم أتى بحديث الاستغفار، وأن يعلم أن الذنب كالحتم على العبد. ثم قال: كيف وفي هذه العصور المظلمة التي كثرت فيه الذنوب وابتعد الناس عن أنوار النبوة، فحق على العبد أن يتالى الاستغفار. وقال: وإنها تصعب علي المسألة، فأستغفر الله 1000 مرة فيفتحها الله علي. قال أهل العلم: مع الاستغفار الغيث المدرار، إذا أردت حل الإشكال فعليك بالاستغفار، إرضاء ذي الجلال الاستغفار، حمل الأثقال استغفار، صعود الجبال الاستغفار. لماذا؟ لأنه تبرؤ من الحول والقوة وإعلان أنك مذنب، والله يحب منك أن تعترف. قال سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله يتوب عليهم. كان ابن المبارك في شبابه معرضا عن العلم والهداية، فسمع قارئا يقرأ: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: بلى والله، أذن آنا. فأتى وأقبل وتعلم العلم وصار من علماء الإسلام ومن سادات الدنيا في الزهد والعبادة، فرضي الله عنه وأرضاه. وقال أهل التاريخ وأهل الأدب: ومالك بن الريب وقف يقطع القوافل، يعني قاطع قافلة. قد يكون إنسان يقود عصابة أو شلة إجرام في يوم من أيام التاريخ، ثم يتحول إلى أن يكون وليا من أولياء الله، مجلسه الروضة وكتابه القرآن وغسوله الدموع، ليكون من أبر الناس عند ربه. فهذا مالك بن الريب كان يقطع القوافل، قوافل المسلمين، ويعطل السائر إلى الحج والذاهب إلى الجهاد. ولما مر جيش سعيد بن عثمان بن عفان غازيا، قالوا: ألا تصحبنا؟ قال: كيف أصحبكم؟ قال: بيع بنفسك من الله. قال: إلى أن تذهبون؟ قالوا: نذهب ونريد ما عند الله سبحانه وتعالى. شوف ما عند الله. يقول أهل العلم: أفضل المبايعة ما تبايعت أنت وربك في السر، فهذا الذي يبقى لك. قال: اذهب معنا. فذهب معهم وتاب، وفي الطريق لدغته حية قبل أن يصل إلى الجهاد، فرسم قصيدة. قال علي الطنطاوي رحمه الله: لا يوجد في الأدب العربي أكثر استدرارا للدموع من هذه القصيدة. حتى يقول: يقولون حفروا له في الأرض، قالوا: لا تبعد العرب إذا حفروا الإنسان في القبر، قالوا: لا تبعد، الله لا يجعلك بعيد، أنت قريب منه. قال: يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا، فلله دري يوم أترك طايعا، بني بأعلى الرقمتين وماليا، وأشكر خنذيذ يجر لجامه إلى الموت، لم يترك له الموت ساقيا، خذاني فجراني بردي، فإنني إلى اليوم كانت في الحياة قيادية، إلى أن يقول فيها: ودر كبيري الذين أراهما علي عزيزا ما بدا إذ بدا لي، أو كما قال. ثم مات وسجل قصيدة 80 بيتا وهي موجودة، اسمها: فليت الغضا، كذا عنونت فليت الغضا. يقول: ليت الغضا لم يطبع الركب دونه، وليت الغضا ماشى الركاب ليالية، ولكن بأهل الغضا لو دنا الغضا رحيم، ولكن الغضا ليس دانيا. هكذا تسجل التاريخ. ذهب إلى ربه، صلى عليه الصحابة، بكوا، استغفروا له، ذهب إلى ربه ليرحمه. قال أهل العلم: هو في عداد الشهداء، غفر الله له، فهو ملدوغ في سبيل الله. استوقفني قبل البارحة قصة من سطرين: منصور بن عمار وقف يعظ الناس في عهد صلاح الدين، غفر الله لصلاح الدين. يقول أحد العلماء المعاصرين: ليت أما عربية تفعل مثل فعل الأم الكردية، أم صلاح الدين علمته على القرآن وهو في 8 فأخرجته، فقاد الأمة الإسلامية، ففتح بيت المقدس، فأسس دولة الإسلام، فحكم بالكتاب والسنة وهو كردي. فالإسلام لا يتعلق بأجناس ولا قبائل ولا أعراق، الإسلام لمن أعزه. أحد الوعاظ اسمه منصور بن عمار أرسله صلاح الدين، قال: يجمع التبرعات من الناس، الجهاد، فتح بيت المقدس، رفيق صلاح الدين، هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجيشك في حطين، صلوا وكبروا، تناديك من لهف مآذن مكة، وتبكيك بدر يا حبيبي وخيبر. صار منصور بن عامر يجمع التبرعات: يا عباد الله تصدقوا، الجهاد، صلاح الدين أعلن الجهاد. فأتت امرأة تهمس للوعظ بعدما خرج، قالت: والله ما عندي من كثير ولا قليل من المال، ولا دراهم ولا ذهب ولا حلي، أنا فقيرة، لكني قطعت جديلتين قرطين من رأسي وهما في الكيس، هي أمانة عندك اجعلها عند صلاح الدين يجعلها رباطا لفرسه. فأخذها، وهذه ثابتة. فأتى صلاح الدين، تدرون ماذا فعل؟ قال اجمعوا الرعية والجيش، فجمعوا، فأخذ الجدائل أمام الجيش، قال هذه امرأة تصدقت بجديلتيها فقيرة على فرسي وسوف أجعلها رباطا للفرس لتكون شاهدة لها عند الله. قال والله ما بقي أحد من الجمع إلا بكى، ثم أخذ الناس ينزلون ما عندهم من الأموال والدراهم والذهب. قال محمد أحمد الراشد في صناعة الحياة: إذا أتيت الله يوم القيامة فبما تصنع لك مجدا في الجنة؟ ثم ساق حديث قال: أليست أم محجن هي التي كانت تقوم المسجد وحضر صلى الله عليه وسلم جنازتها؟ أم محجن أنت تعجز ما تكون كأم محجن؟ أم محجن امرأة سوداء رقيقة مولاه اعتقها سيدها في المدينة، فأتت لا تجيد شيء من علوم الحياة، ليس عندها مال ولا ثروة ولا أبناء ولا سيادة، فأخذت غرفة بجانب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت تكنس المسجد الصباح والمساء، وكانت تطيب المسجد وترتبه، كلما خرج الصحابة كنسته ونظفته، كلما انتهوا أغلقت الأبواب طيبته. توفيت في الظهيرة، صلى عليها الصحابة وما أخبر صلى الله عليه وسلم، دخل صلى الله عليه وسلم المسجد، كان إذا دخل سلم عليها. يا لها من عظمة، يا لها من رحمة مهداة، بالله قلبك كيف استفاق فؤاد قلبك في الضحى ووسعت كل الناس بالنعمان، قلب يسع الكبير والصغير والملك والعامي والعالم والجاهل والغني والفقير والمرأة والطفل والطفلة، كلهم أمامة يصلي بها والطفل يداعبه وهذا يبكي معه والعجوز يقف معه والفقير يعطيه ومحجن يسلم عليها والملوك يهتزون بين يديه، أي عالم هذا الإنسان سبحان الذي صوره صلى الله عليه وسلم؟ كان يسلم على أم محجن إذا دخل يصلي بالناس. قال: أين أم محجن؟ قالوا: ما أتت في الظهيرة يا رسول الله. قال: ألا آذنتموني؟ قالوا: وجدناك نائما في القيلولة يا رسول الله. قال: اذهبوا بي إلى قبرها. قال الراشد: لله ما أحسن هذا الوفاء. فصلى ودعا له وبكى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: لأنها شاركت في صنع الحياة، لكن حياة أهل الإيمان. فأنت لا تظن أنك فقط يشترط عليك أن تلقي محاضرة أو خطبة أو تدبج قصيدة، لا، صانع، شارك، أمط الأذى عن الطريق، تبسمك في وجهك صدقة، احمل كوبا من ماء، بغي من بني إسرائيل زانية أسقط كلبا فدخلت الجنة، اسق، أعطي الماء المجاني، فطر في رمضان، خذ كسرة من الخبز واهدها إلى طفل، امسح رأس اليتيم، شارك في الإنعام على نفسك وفي عتق رقبتك، اعترف بالذنوب بعمل صالح. كنت في الحرم قبل سنتين وقام شيخ كبير باكستاني أظنه في الثمانين، والله كان عنده كوبان من زمزم يسقي الصفوف ويعود وعرقه يتصبب، إن ذهب تقول أنا أكفيك هو يريد الأجر، وإن ذهب تقول ارتاح واسترح، أقول استريح من فعل الخير. فتعجبت منه، يسقي الصف كله ثم يعود إلى ماء زمزم إلى الجركل هذا إلى الجيك فيعبيه ثم يسقي ثم يسقي، فكل ما أسقاه قال سقاك الله من سلسبيل الجنة. أليس فعل الخير هذا طريق؟ يقول عبد الله بن عمر: قال الناس صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أدناها منيحة العنزي، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء موعودها وتصديق ثوابها إلا أدخله الله الجنة. قالوا: منيحة العنزي وإزالة الأذى والكلمة واللقمة والكسرة وشربة الماء والسلام على المسلم ودلالة على الطريق وإرشاد الحيران الإشارة. يا أخي والله يمر عمي في السوق ما لهم من يقودهم لا أطفال ولا يقودهم أحد، ويمر مسكين معه عريضة يريد يقدمها ما يقدمها له أحد، ويمر رجل يقول يريد كتابة عام يكتب لي ظرفا ما يجد من يكتب له، لأن الرحمة جفت فجف الغيث ولم تتنزل المغفرة. فالآن واجب علينا شرعي أن نتنزل رحمة الله بالفقر له والمسكنة والاستغفار، عل الله أن يرحمنا جل في علاه، سبحانه ما أرحمه، سبحانه الملك له، لا يطلب إلا ما عنده من الخير. يقول أهل العلم لما ألفوا في كتب التوبة، وأحسن من ألف منها عبد الغني المقدسي، ذكر أن الصحابة جميعا تابوا إلى الله، وأنه لا يوجد من الصحابة ولا من العلماء ولا الأولياء أحد إلا اعترف وتاب إلى الله. وأذكر أن الإمام أحمد سأله رجل قال: أنتم من بني شيبان؟ رجل يقول الإمام أحمد: بني شيبان منهم هذا المثنى بن حارث الشيباني، يعني أسرة أو قبيلة قوية مجاهدة. قال الإمام أحمد: نحن قوم مساكين لولا ستر الله علينا افتضحنا. إيش بني شيبان؟ وش عدنان وش قحطان؟ عدنان وقحطان شادوا منك عزتهم بك التشرف بالتاريخ لا بهم. عقود نصرك في بدر وفي أحد وعدلنا فيك لا في هيئة الأمم. أثني على من؟ أتدري من أبجله؟ أما علمت بمن أهديته كلمي؟ في أثبت الناس قلبا غير منتقم وأروع الناس لفظا غير متهم. إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم فلست فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. أحمد بن عنبل قال أهل العلم حمل الحطب هذا من اعتراف في السوق، قال له رجل أنا أحمل عنك، قال من أنا؟ أنا أحمد بن حنبل، يعني وش تحمل الحطب عني؟ فحمله إلى بيته، قال كان يكنس بيته. وقال الذهبي له حذاء كان يركعه 17 سنة، ومن سادات المعترفين عمر بن عبد العزيز وقف وأبكى الناس وقال والله إنني أعلم من نفسي من الذنوب ما لا تعلمونها وإني برحمة أرحم الراحمين. فبكى الناس ونام، فطفئ السراج عنده، فقام فأصلح السراج وعنده ناس في القصر في بيت المتواضع. قالوا لو شوف المجاملات، يعني يا أمير المؤمنين لو وقتنا كنا أصلحنا السراج. قال دعونا من هذا الهراء، هذا الكذب يعني يصلح عند غيره، انقلوه مع التحية للخلفاء بني عباس، هذا من بيت النبوة، هذا بتدبير إلهي، هذه بتربية ربانية. قال دعوني من هذا الكلام. قمت أنا وأنا عمر بن عبد العزيز وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز. وذكر ابن كثير أنه دخل في جامع بني أمية في الليل يصلي في الظلام، لم يكن هناك سرج، فوطئ نائما من العامة، هو أمير المؤمنين يحكم 20 دولة، فوطئ رجلا، فقام الرجل قال من هذا الحمار الذي وطئني؟ قال أنا لست حمارا، أنا عمر بن عبد العزيز. وصلى وكذا اللفظ أنا سوقه لكم كما ساقه الأئمة والتاريخ. قال وممن اعترف سالم بن عبد الله كان يبكي عند المقام، قال إن لم تقل عثرتي فمن يقل عثرتي. هذا الرجل زاحمه رجل عند الحجر الأسود ثم التفت إليه سالم قال أنت مرائي؟ يقول سالم بن عبد الله مرائي. قال والله ما عرفني إلا أنت. كان يحمل حذاءه، يقول أهل التاريخ حذاءه وثوبه وعمامته ب13 درهم، يطوف بالبيت. تدرون من نسبه؟ سالم عد 1، ابن عبد الله 2، ابن عمر 3، ابن الخطاب. هذا سالم عالم الأمة. طاف بالبيت فأتى سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي حاكم الدنيا، فقال للحرس على رسلكم، قال ولما الموكب أقف الأمراء الوزراء؟ قال قال سالم يطوف، عالم الدنيا سالم. فطاف فسلم عليه سليمان، قال يا سالم تريد حاجة منا؟ ألك غرض؟ قال ما تستحي؟ قال قال أنا في بيت ملك الملوك وتقول لي هذا الكلام؟ فسكت. فلما انتهى خرج له بالموكب خارج الحرم، قال يا سالم أنا عرضت عليك حاجة داخل الحرم وقلت لي ما قلت، فهل تريد؟ قال من حوائج الدنيا ومن حوائج الآخرة؟ قال لا من حوائج الدنيا. قال والله ما من حوائج الدنيا، إني ما سألتها من الذي يملكها سبحانه، كيف أسألها منك؟ ثم ولى. عودوا إلى سير على من بلاه في سيرة هذه القصة وفي البداية والنهاية. إنما قصدي أنه كان ممن يعترف كثيرا، وأنا قلت هذا الدرس لأنه وجد فينا، وجد في تربيتنا تعريضين ذواتنا بأفعالنا. حتى يقول ابن القيم هذه العبارة، يقول إن تحقير النفس والإزراء عليها ومقتها يقطع من المسافات إلى الله ما لا يقطعه صيام الهواجر ولا قيام الليل. سمعتم الجملة؟ فأنت إذا نمت وأنت نادم لنفسك وأنت مؤنب لنفسك وأنت باك على ذنوبك، حتى قال عمر لئن أمسي تائبا وأقوم نادما خير من أقوم قائما وأصبح معجبا، هكذا قال أو نحو ذلك. فبعض الناس يقوم بالليل لكن يقوم معجب ما شاء الله، حتى إذا تكلم الناس تكلم من برج عاجي، يقول بلغنا أنكم تفعلون كذا وأن المعاصي، وأنا والله إني ما أريد أن أساكنكم في هذا البلد. وين تذهب يعني الدم الأزرق من أتيت؟ بسم الله من المريخ أنت؟ كلنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ كلنا أبناء الخطأ، أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان، قال أهل العلم بل أتى بالذنب وسن التوبة فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه. فلا تقلد أباك في الذنب وتترك التوبة، بل تب كما تاب آدم واستغفر كما تغفر آدم، يغفر لك رب آدم جل في علاه. أما ما أريد أن أقوله لكم فما هي فوائد الاعتراف بالذنب؟ قال أهل العلم 8، عدوها الآن وهي معدودة الآن 8. عد: أولا نغفر لكم خطاياكم، قال: من اعترف بالذنب صادقا من قلبه غفر الله له خطأه. ويظهر أن ابن الوزير يميل إلى أن من اعترف ولم يترك الذنب غفر الله له ما سار. واستدل بحديث من علم، حديث قدسي، قال: من علم أنني أغفر الذنب وآخذ بالذنب غفرت له. فأولا يغفر لكم خطاياكم. والدليل وقولوا حطة. بنو إسرائيل قالوا الله لموسى: قل لبني إسرائيل وهم يجتازون الجبل قولوا حطة، يا ربنا حط عنا خطايانا وسيئاتنا. فزادوا نقطة فسقطوا سقطة ووقعوا في ورطة، قالوا حنطة. قال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. أسف، تف على هذه الوجوه، خيبة على هذه الأنوف، قاتل الله تلك المعاطس. أف، قالوا حنطة. قال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال ابن القيم: زاد اليهود نقطة وزاد المبتدعة حرفا. قلت أنا: لما زادوا نقطة سقطوا سقطة وقعوا في ورطة، ولما زاد المبتدع حرفا صرفوا عن الحق صرفا ولم ينالوا من الكريم عرفا. لماذا زادوا؟ قالوا: استوى استولى. وذولا قالوا حنطة حنطة حنطة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد قال للصحابة لما تجاوزوا عند أحد قال: استغفروا ربكم. وقف أمام الأوس والخزرج والمهاجرين قال: استغفروا ربكم. قالوا: نستغفر الله ونتوب إليه. قال صلى الله عليه وسلم ويتبسم: الحمد لله، عرضت على بني إسرائيل فلم يقبلوها، وعرضت عليكم فقبلتموها، لأن موسى عرض عليهم قال استغفروا فكذبوا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال استغفروا فقبلوا. فضحك صلى الله عليه وسلم فتبسم فارتاح صلى الله عليه وسلم. الثاني رفعة درجة، إذا اعترفتم ترفع الله درجاتكم. والدليل: وسنزيد المحسنين، في نفس الآية قال الخازن: الله ما أحسنه من احتراز. لأن في القرآن احتراز ينال الامتياز في علم البلاغة، احتراز ينال الامتياز في علم الإعجاز. مثل: تخرج بيضاء من غير سوء، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يفرط علينا ولا يطغى، ما زاغ البصر ما طغى. فهذا الاحتراز. قال: وسنزيد المحسنين، يعني الذي ما أذنب واستغفر واعترف رفعنا درجته. الثالث: من اعترف أتاه أمان من الله فلا يصيبه، لأنه صار في سجل المعترفين بالخطأ والنادمين. وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وكان الله معذبهم مستغفرون. رفع أمان وهو وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، وبقي أمان وهو الاستغفار، فاستغفروا وتوبوا. الرابع: أنه المتاع الحسن. قال ابن تيمية: يدخل فيها يعني بهجة الروح والسرور ودفع الحزن. قال: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الخامس: القوة في الجسم. إذا أردت أن يطرد الداعي الجسم فاستغفر كثيرا واعترف بالذنب وتب إلى الله ويزدكم قوة إلى قوتكم. السادس: الذرية الطيبة ورزق الحلال. فقلت: استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. السابع: الغيث المدرار، يرسل السماء عليكم مدرارا. أما الثامن: ويمددكم بأموال وبنين، قالوا الرزق الحلال. هذا الذرية شيء والرزق الحلال شيء. ثمانية جوائز لمن أراد أن يغفر الله له. تليت هذه الثمان في مجلس سماحة الشيخ العلامة بن باز رحمه الله، سماها أحد المتحدثين ثمار الاستغفار، فشكر الشيخ عليها وعلق: ومنه تعلمنا كثرة الاستغفار، ومنه تعلمنا الذكر، ومنه تعلمنا الخشوع لله عز وجل في مجالسه. فكان يدخل في المهرجانات وفي المؤتمرات ويقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صليت بجانبه في جمعة، فجلس الخطيب وأنا بجانبه الفخذ بالفخذ، وإذا يقول: اللهم اصلح لي قلبي وعملي، اللهم اصلح لي قلبي وعملي، اللهم اصلح لي قلبي وعملي، حتى قام الخطيب. فكلما رأيت العالم اتجه إلى الله فاعرف أنه من المستغفرين والمعترفين. ونحن في حاجة لما أذنبنا، لأننا أذنبنا كثيرا، بحاجة إلى أن نستغفر ربنا سبحانه وتعالى ونتوب إليه. ألا الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة. إخوتي في الله، وبما أن صلينا هذه الصلاة، أول صلاة في هذا المسجد، بيت أسس على التقوى إن شاء الله، والله ما أتى بنا دنيا وما أتى بنا سبب من أسباب الدنيا، أتينا والله لنشهد هذا المشهد ولنرى هذه الوجوه الغالية ولنتوسل الواحد الأحد أن يعتق رقابنا من النار. أتينا لنصلي ونسجل هنا موقفا على الله أن يذكرنا به يوم العرض الأكبر، أن حضرنا في هذا المكان وأن صلينا سواء، على البقعة أن تشهد لنا. قال ابن عباس: المؤمن تشهد له البقعة، تبكي عليه ممشاه ومنامه، ويبكي عليه مقعده. قالوا من أين هذا يا أبا عباس؟ قال من قوله: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فما دام ما بكت على أولئك بالمفهوم تبكي على الأولياء. ثم نقول نذكر بالحديث: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى له الله بيتا في الجنة. فهنيئا لمن بنى البيوت وعمرها بذكره سبحانه وتعالى وبالصلاة وبالقرآن وبالمواعظ وبالدروس. لا أزال أذكر قصة الرجل مع ابن أبي حاتم التاجر الخرساني، ذكرها الحافظ ابن كثير وغيره. قال ابن أبي حاتم: كان الناس يصلون في خرسان في الشمس والمطر يقع على رؤوسهم، فقام أناس يضجون أمامه، ابن أبي حاتم عبد الرحمن الحبر العالم المحدث، قالوا: نصلي في الشمس ونصلي في المطر، فاسأل لنا من يبني هذا المسجد. فقال: أيها الناس، من يعمر هذا المسجد وإن شاء الله له بيت في الجنة؟ فقام تاجر من خرسان قال: سمعنا أنه بيت في الجنة في الحديث، لكن من يضمن لي؟ هكذا التاجر يقوله. قال ابن أبي حاتم: تريد ضمان على الله؟ قال: أريد ضمان على الله. قال: أنا أضمن لك أن لك إذا بنيت لنا مسجد يظلنا من الشمس ومن المطر أضمن لك. قال: اكتب لي كتاب. قال: اكتب لك على الله؟ قال: اكتب لي على الله. قال: أعطوني ورقة سلم. فكتب. هذا ما ضمنه عبد الرحمن بن أبي حاتم على الله الواحد الأحد، أن يبني لفلان بيتا في الجنة مقابل هذا المسجد. قال: بنيته. فنام عبد الرحمن بن أبي حاتم. قال ابن كثير: فرأى في المنام من يقول له: قد أمضينا العقد، هات فليمضي، فلا تعود إلى تلك العقد، وبني له بيت في الجنة. فهذه التجارة الرابحة، يصلي مصلي فأجره مثل أجر له، أجر مثل ما أجر من صلى أو ذكر أو سبح. هذه بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. مش ما قال فالرجال، قالوا هنا رجال كلمة مدح، هم الرجال. فسأل عنهم مصادمهم ماذا رى عنهم في كل مصطدم، هم الرجال. وعيب أن يقال لمن سواهم في المعالي مطلق الرجل. فالرجال من يأتون خمس صلوات، إذا رأيت الرجل بلا عذر لا يأتي خمس صلوات فشطب على كلمة رجال، احذف هذه المروءة. شرف بلا صلاة خمس ما نبغى شرف، قبيلة، أسرة، مجد، تاريخ، شطب عليه، ألغى عليه. الصلوات الخمس في المسجد هي الرجولة، هي المروءة، هو التاريخ، هو الشرف، هو الطريق إلى العبودية الكبرى إلى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه في الترمذي: من رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. أرى التفكير أدركه خمول ولم تبق العزائم في اشتعال، وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقال، وعند الناس فلسفة وفكر ولكن أين تلقين الغزال، وجلجلة الأذان بكل ساح ولكن أين صوت من بلال، منائركم عنت في كل ساح ومسجدكم من العباد خالي. لن ننتصر، لن نوفق، لن يفتح علينا، لن نسعد حتى نتعرف على المحراب. من المحراب ننطلق وبسم الله ننبثق، من المحراب تبدأ حضارتنا. أطلق صلى الله عليه وسلم من المسجد الجيوش، وعقد الرايات، وأصلح الصلح، وأقام الندوات، وأطلق الأسارة، ودعا إلى الله، وأفتى، وعلم، ووعظ. فحولوا المساجد إلى منارات للحق تستقبل نور السماء. جزى الله خيرا من بنى هذا المسجد وأثابه وجعله في ميزان حسناته. ولكن بالمناسبة مساجدنا لا تحتاج فقط إلى طلاء بالألوان بالبويات وإلى إشادة فقط، تحتاج إلى قلوب تعمر هذه المساجد، تحتاج إلى الشباب يحضرون إليها، الذين يملؤون الأندية والمدرجات يأتون المساجد. وانظر وازن حينما ترى هذا العدد الضخم يحضر هذه المنتديات والملاهي، ثم انظر من يحضر في صلاة الفجر، تفقد الناس. قام صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس كما في الصحيح، فإذا الناس فيهم قلة ينظر إليهم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت بالصلاة أن تقام، ثم أخالف إلى أناس اللي يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الله الله في المسجد، علموا أبناءكم المسجد، تعالوا بأطفالكم المسجد، هذبوا أنفسكم في المسجد، لن تعدموا في المسجد خيرا من خمس خصال: دعوة مستجابة من الواحد الأحد سبحانه وتعالى، توبة متقبلة، تلاوة آية، صلاة مرفوعة، أخ مسلم تستفيده وتجده معك يسأل عنك وتسأل عنه. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أعوذ بك أن نضل، أعوذ بك أن نزل، أعوذ بك أن نختل، أعوذ بك أن نذل. لا نجهل وأنت ربنا، لا نبتعد وأنت إلهنا، لن نفتكر وأنت مغنينا، لن نضعف وأنت مقوينا. أسأل الله أن يبيض وجوهنا يوم العرض الأكبر، وأن يعتق رقابنا من النار. وأقول اعترفنا وظلمنا أنفسنا، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهي لا تعذبني فإني مكر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء ربي لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي صار عفوك أعظما. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.